تفسير الآية 14 من سورة الحديد يقول تعالى: ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. أي لم يكتفي المنافقون بهذا الرجاء للمؤمنين الذي سبق ذكره في الآية السابقة، بل أخذوا ينادونهم في تحسر وتذلل وندم، سائلين إياهم: ألم نكن معكم في الدنيا ننطق بالشهادتين ونصلي ونصوم ونفعل خيرا مثلكم كما أوصانا الإسلام؟ قوله تعالى: قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، أي فيرد عليهم المؤمنون أن نعم قد كنتم معنا في الظاهر، ولكنكم أوقعتم أنفسكم في الفتن أي في الشرور وأهلكتموها بها، حيث اخترتم بكامل حرية إرادة عقولكم أن تكونوا منافقين، أي تظهرون الخير وتخفون الشر وتفعلون الشرور والمفاسد والأضرار حينما لا تكونون معنا. قوله تعالى: وتربصتم، أي وكذلك انتظرتم هزيمة الإسلام والمسلمين لكي تظهروا شروركم ومفاسدكم وأضراركم بما في ذلك الكفر، أي عدم التصديق بوجود الله والشرك، وهو عبادة غيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه وما شابه هذا من سوء. قوله تعالى: وارتبتم، أي وأيضا شككتم في الحق الذي ليس فيه أي شك عند كل عاقل منصف عادل، ولم تتبعوا، وهو أن الله تعالى وحده هو المستحق للعبادة أي الطاعة، وأن الرسل الكرام صادقون، وأن ما جاءوا به من إسلام هو صالح لإسعاد البشرية كلها حتى يوم القيامة، وأن البعث فيه بالأجساد والأرواح للحساب على الخير خيرا وسعادة وعلى الشر شرا وتعاسة هو صدق بكل تأكيد، وكذبتم كل ذلك وعاندتم واستكبرتم واستهزأتم. قوله تعالى: وغرتكم الأماني، أي وخدعتكم كل أنواع الأمنيات المختلفة التي كنتم تمنون بها أنفسكم، حيث كانت كلها كاذبة خادعة، سواء أكانت أطماعا فكرتم فيها بأفكاركم الشرية بعقولكم وبعقول أمثالكم، وعاونتم بعضكم بعضا عليها مثل أن الإسلام لن ينتصر، بل أنتم بشروركم ومفاسدكم وأضراركم الذين ستنتصرون فاستمريتم فيها، أم كانت انخداعا بامتداد الأعمار وبفتن الدنيا بفعل الشرور فيها دون أن يصيب بعضكم سوء مناسب له أم كانت توهما أنكم سيغفر لكم وستنالون مثل ما ينال المؤمنون، أم بما شابه هذا من أماني كثيرة وهمية خاطئة خادعة. قوله تعالى: حتى جاء أمر الله، أي وما زلتم على كل هذا السوء دون عودة لربكم ولإسلامكم حتى جاء أمر الله وهو الموت فمتتم على ذلك. قوله تعالى: وغركم بالله الغرور، أي وخدعكم الغرور، وهو كل ما يغر الإنسان أي يخدعه ويستغفل، سواء أكان تفكيره الشري أم من حوله ممن يأخذونه للشر، فيستجيب لهم بكامل حرية اختيار إرادة عقله أم نحو هذا. ومعنى بالله أي بأن الله غفور رحيم كريم لا يعذب أحدا مثلا، أو بأنه يخوفكم فقط ولن ينفذ، أو ما شابه ذلك من خداعات، أي خدعتم بأن الله كذلك ولم تحضروا وتحسنوا الاستعداد للقائه بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. إن وعده صدق لا يخلف مطلقا، أن من فعل ذلك فله حتما تمام الخير والسعادة في دنياه وأخراه. فعلى كل مسلم إذن أن يأخذ الدروس من أحوال هؤلاء وأمثالهم ولا يتشبه بهم أبدا ليسعد في الدارين، وإلا تعس مثل تعاساتهم فيهما.